من فوائد الآيات بيان أن المشركين وإن كانوا يكذبون في الظاهر فهم يستيقنون في دواخرهم بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. نقف هنا إن شاء الله في الدرس القادم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأعنا وإياكم على فهم كتابه والعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله.